الحمد لله وحده، وصلاة وسلاما على من لا نبي بعده. حبيبي في الله، حينما نتكلم عن وصول القلب لربنا سبحانه وتعالى هنجد عقبات. العقبات يا جماعة مش كلها ذنوب ومعاصي وكبائر وصغائر، لا، أحيانا بيكون عقبات مباحات، حاجات عادية جدا جدا، ولكنها تشغل الإنسان عن الله سبحانه وتعالى. يعني مثلا لو إنسان صلى الفرائض وما صلاش السنن، وقاعد ماسك المحمول ليل نهار ما بيعملش حاجة إلا إنه بيلعب على المحمول مثلا، ما بيعملش ذنوب ولكن قاعد يلعب على المحمول، ولما يسيب المحمول يقعد يتكلم كلام مباح، يهزر وينكت ويضحك، إيه رأيكم؟ هل هذا حال قلب يصل إلى الله تبارك وتعالى، ولا سعي إلى الله في ضعف؟ احنا عايزين نتوب إلى الله توبة غير مسألة الذنوب كمان. احنا بنتكلم في مسألة رقي، بنتكلم في موضوع ان الانسان ازاي يقرب من ربنا قوي، ازاي الانسان يقترب من ربنا، يعيش جنة الدنيا اللي بجد. مهنا لما اسمع احد الصالحين يقول اننا نعيش سعادة زي الحسن البصري، لو علمها الملوك وابناء الملوك لجالدونا عليها بالسيوف، ايه ده؟ بيقول دي حاجة، دي سعادة ما بتجيش بالفلوس، ما بتجيش بالاموال، لا بتجي بالقصور ولا بالفلل ولا بالفسح ولا بالكلام ده، دي سعادة ما بتجيش الا بالقرب من ربنا سبحانه وتعالى، ان الانسان جيد في علاقته بالله، مهتم بده. فاحنا محتاجين نتوب عن المباحات، نشغل أعمارنا بالتقرب إلى الله تبارك وتعالى. الليل أنس، صلة بالله سبحانه وتعالى، جعلناه في مباحات، فضول الكلام، فضول النظر في الموبايل، فضول الأعدات. ممكن إنسان يبقى سهران طول الليل وما ركعش لله ركعة في قيام الليل، وما صلاش لربنا عز وجل صلاة الوتر مرة، وسهران وقاعد، كيف يحدث هذا؟ نحن نتحدث في مقامات ومنازل إيمانية عايزين نوصلها، وأنا أمهد لشيء عظيم، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبلغنا وإياكم. فينبغي أن نتوب عن ذلك، نتوب عن فضول الكلام، نتوب عن التقصير في النوافل. كيف يكون نمط حياتنا بلا صلاة سنن؟ كيف يكون نمط حياتنا بلا تلاوة قرآن؟ كيف يكون نمط حياتنا هجر للقرآن الكريم؟ نعم، لو إن الإنسان ترك القرآن ما قرأه مش هيروح النار، أن قراءة القرآن مش فرض على المسلمين، إنما كيف يكون لمسلم في إيده جوهرة عظيمة زي دي وسيبها، إنه يقدر يقنطر حسنات من وراء القرآن ومع ذلك لا يقنطر. نحتاج أن نتوب من هجر القرآن، هجر تلاوة، وهجر تدبر، وهجر معيشة. مش أقول فضلا عن اللي قبل كده، هجر عمل، هجر تداوي، نحن نتداوى بالقرآن الكريم. الحاجات دي ما في شك إن هي أهم بكتير من مسألة التلاوة والتدبر، إن الإنسان ينفذ أوامر ربنا سبحانه وتعالى ويستجيب لأوامر ربنا وينتهي عما نهى الله تبارك وتعالى عنه في القرآن الكريم. محتاجين ان احنا نتوب الى الله تبارك وتعالى من التفريط والانشغال عن اشياء مهمة زي بر الوالدين وصلة الارحام. محتاجين ان احنا نركز في حسن المعاملة وحسن العشرة. محتاجين ان احنا نجود توبتنا فنركز في مسألة حسن الخلق وحسن معاملة الجيران. احيانا يا جماعة التعامل السلبي جريمة في حق الانسان، جريمة في حق، يعني لو أنا شفت إنسان مأزوم وفي يدي أن أساعده ولم أساعده، إزاي ده؟ ده النبي صلى الله عليه وسلم كان يخرج في الطرقات، النبي كان يخرج في الطرقات ليبحث عن الكل ليحمله، الضعيف ليساعده، المعدوم ليكسبه. النبي عليه الصلاة والسلام كانت حياته عايش للناس. عشان كده وصل السيدة خديجة قالت للنبي عليه الصلاة والسلام حينما نزل عليه جبريل: كلا والله ما يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتحمل الكل وتقري الضيف وتكسب المعدوم وتعين على نوائب الحق. نريد أن نتوب من التقصير في هذا كله وأمثاله كسر. وأنا بس مجرد ضرب أمثلة، وربنا يعيننا وإياكم. إلى أن نلتقي في لقاء قريب، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.